يوم نبطش البطشة الكبرى. معنى البطشة، البطشة هي الضربة التي تستوعب كل جوارح الجسم كده بلايديك الاثنين على ولا تبالي على اي عضو وقعت، اسمها بطشة. وذلك فلان بطش بالقوم، يعني ايه؟ يعني قاعد يضربهم في مقاتلهم ولا يهمه، هتيجي على عينه تفختها، هتيجي على ودنه تطلعها، يبقى دي اسمها الايه؟ البطشة. اذكروا يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. منتقمون انتقام، يكافئ ما صنعتموه برسولي، وتبقى في عداله. ليه عداله؟ قال لك لاننا لو ما عملناش وياكم كده، اللي امنوا بالرسول اولا تستو، ازاي تسووهم بقى؟ لازم يبقى لكم مركز الناس يشوفوا كده ويحمدوا ربنا على انهم ايه، على انهم امنوا واتبعوا الرسول عشان نجوا من هذه الايه. ولذلك شفتم انت الحوار اللي بين اهل الجنه واهل الايه واهل النار، حوار طويل يدلك على ان ايه ال- ال- ال- ال- الكفار عمالين يتحسروا، ما ادونا شويه حاجه مما ان الله حرمهما على الكافرين. شوف اللذه بقى في ال- نعم. يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. لا تلومونا على ان نبطش، احنا دي صنعتنا وعندنا حنان عليه، انما احنا بننتقم من اللي عملوه في الايه، من اللي عملوه في الدنيا.